مع كتاب أحكام الذمة أو عقد الذمة وأحكامها، وقد انتهينا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. هذه الأحكام تتعلق بأحكام أهل الذمة في ديار المسلمين. أحكام أهل الذمة، قلت أهل الذمة هم اليهود والنصارى والمجوس والكفار الذين يدفعون الجزية لبيت مال المسلمين. قال المصنف: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع. والكنائس معروفة، قال المصنف: الكنائس جمع كنيسة، وهي متعبدهم سواء كانوا نصارى أو يهود. معروف أن اليهود لهم بيع والنصارى لهم الكنائس. يقول: يمنعون من بناء الكنائس في بلاد المسلمين جديدة، يعني يكتفى بالكنائس القديمة، فإذا انهدمت كنيسة لا يعاد بناؤها من جديد، ولا يبنون كنائس جديدة في ديار المسلمين، لأن هذا إحداث شعائر كفرية كما قال المصنف. وأحداث بيع يقيمون يمنعون من إحداثها متعبد اليهود يسمى بيع، ومتعبد النصارى يسمى كنائس. فإذا قال قائل كما قال الشيخ رحمه الله: لماذا لا يمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم، بلاد الكفر؟ والحقيقة دي مسألة مهمة. كما نتحدث عن أحكام أهل الذمة في ديار المسلمين، يجب أن نعلم أحكام أهل الإسلام في بلاد الكفر، لا سيما هناك جالية مسلمة تقيم في بعض البلاد الأوروبية. يجب على من يقيم هناك أن يتعلم الأحكام المتعلقة بإقامته في هذه الأرض، هناك أحكام خاصة. هذا موضوع مهم جدا. قال: إن قال قائل: طالما أنهم لا يمنعوننا من بناء المساجد في بلادهم، فلماذا نمنعهم من بناء الكنائس والبيع في بلادنا؟ هل هذا هو العدل؟ ألا يعد ذلك من باب الظلم والإجحاف؟ يعني المعاملة بالمثل أو المكافأة؟ الجواب يأتي: ليس هذا من باب المكافأة ولا باب المماثلة، لأن الكنائس والبيع دور للكفر والشرك، والمساجد دور للتوحيد والإيمان والعبادة. فنحن إذا بنينا مسجدا في أرض الله عز وجل، بنيناه بحق أم بظلم؟ بحق طبعا. وإذا بنيت كنيسة في أرض الله تبنى بحق أم بظلم؟ بظلم. فشتان شتان بين الاثنين. فيقول: فمن سفه بعض الناس سفه أن يقول: لماذا لا نمكنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يمكنوننا من بناء المساجد في بلادهم؟ ليست المسألة من باب المكافأة، إذ أنها ليست مسألة دنيوية، إنما هي مسألة شرعية، مسألة دينية طبعا. أي مكان في الأرض حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا بنينا لله مسجدا في مكان، عبدنا الناس لله سبحانه وأقمناه بحق. هذا مهم. قال: ثانيا، يمنعون من بناء من هدم منها، يعني إذا وقعت كنيسة لا يعاد بناؤها من جديد. لقال أن يقول: أين هذه الأحكام الواقع الأمة اليوم؟ أنا قلت أننا نتحدث عن أحكام شرعية في ديار المسلمين التي تسيطر عليها الأحكام الشرعية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن كان هناك عمر طبق هذه الأحكام، وإن غاب عمر لا تتحدث عن هذه الأحكام. هذه أحكام تتعلق بواقع الديار المسلمة في ظل إمام إيه؟ مسلم يعمل بشرع الله سبحانه وتعالى. لماذا ندرس هذه الأحكام؟ لمعرفتها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كما تعلم أحكام فقهية ليس لها واقع في الوجود، إنما يمكن أن يكون لها واقع في يوم ما، قد يكون لها واقع بعد زمن فنتعلمها. يقول: بناء منهدا منها لا يجوز، أي لو كان هناك كنائس موجودة قبل فتحنا بلاد وقبل فتحنا للبلاد واستيلائنا عليها، وصار أهل البلاد أهل ذمة بالنسبة لنا، لكن هدمت كنائسهم، فإننا نمنعهم من إيه؟ من إعادة إيه؟ بنائها، لأن البناء إحداث فنمنعهم منه. قال: ولو ظلم. كلمة ولو ظلم هنا الحقيقة فيها تفصيل. هب أن مسلما أسقط كنيسة ظلمة، من باب إلزامه ببناء ما أتلف يجب أن يقيم ما أفسد، هذا هو الراجح بالضمان، يضمن ما أفسد لأنه أوقعها بإيه؟ بفعله، هذا هو الراجح خلافا للمذهب. إنما لو أن كنيسة انهدمت قدرا، وقعت، جاء سيل فأوقعها، جاء مطر فهدمها، لا يجوز أن يعاد إيه؟ بناؤها، لأن الحالة الأولى تختلف عن الثانية. الحالة الأولى هو يضمن لأنه هدمها بإيه؟ بفعله. قال: فالصواب إذا هدمت ظلما إنها تعاد، إن هدمت ظلما تعاد، ذلك لأنها لم تنهدم بإيه؟ بنفسها. فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون منه، يعني هدموها وأرادوا أن يجددوها فإنهم يمنعون من ذلك. هذا أيضا في ظل ديار المسلمين التي تطبق فيه الأحكام الشرعية، والكلام هنا لمن؟ للإمام، ليس لي ولا لك، هذه الأحكام تتوجه للإمام، أحكام تتعلق به، أما أنت فمن الرعية، لا شأن لك بهذه الأحكام، معرفتها فقط، ثم إن كنت من العلماء أنت تبينها للناس. قال: ويمنعون من تعلية بنيان على مسلم. الله أكبر، يعني مسلم بنى بنيانا 5 طوابق مثلا، جاء بجواره نصراني أو يهودي يريد أن يبني 6، يمنع لأنه يحظر عليه أن يرتفع على من؟ على المسلم، لابد أن يكون إيه؟ دون المسلم، أسفل المسلم. ده أمر عام، يمنعون من تعلية البناء على المسلم، أي إذا كانوا في حي من الأحياء وأرادوا أن يبنوا عمارات تعلو بناء المسلمين فإننا نمنعهم. يعني مثلا إذا ذهب يهودي أو نصراني أو مجوسي إلى قسم التراخيص في الحي أو في مجلس المدينة، قال: كم تريد أن ترخص؟ قال: 7 طوابق. قال: من يقيم جوارك؟ قال: محمد من المسلمين. رخص كم؟ قال: 5. قال: لم نمنحك إلا 4 أو 3، لأنك لا يجب ألا تعلو على محمد، هذا دين الله عز وجل. يمنعون من التعلية فوق المسلمين طبعا. وظاهر كلام المؤلف سواء كانوا مجاورين ملاصقين أو غير ملاصقين، الحكم عام أنه لا يجوز أن يرتفع على بناء الإيه؟ المسلمين طبعا. قال: ولو رضي المسلم وقال: لا مانع عندي من أجل الوحدة الوطنية، لا مانع أن يعلو علي، نقول له: كلامك مردود، فهذا الاختيار ليس لك، لأن هذا دين لا تملك أن ترده أنت حتى وإن وافق المسلم، لأن الحق حق الله عز وجل، فيه شائبة من حق الله، وليس حقك خالص أنت من مفردك، هذا حق الله سبحانه وتعالى طبعا. طيب، يقول: إذا على إذا على النصراني أو اليهودي أو المجوسي فوق أو اشترى عمارة اشتراها من مسلم مرتفعة، هو اشترها هكذا يعلو بها على المسلمين، ماذا نفعل معه؟ بالخيار، إما أن ينزل يعني هذه من الأدوار العلوية ينزل إلى أسفل، وإما أن يفسخ البيع، أمران لا ثالث لهما، إما أن ينزل وإما أن يفسخ البيع، لأن الأصل عدم أن يعلو على المسلمين في بلادهم ببناء، هذا هو، لأن هذا فيه علو، قلت لا من مساواته، يعني لا يمنع اليهودي والنصراني والمجوسي من مساواة المسلم، يساوى معه، يعني يكون معه فيه أربع طابق أربع طابق، خمس طابق خمس طابق، لا شيء في ذلك، لكن إن ارتفع عليه هذا هو المحظور، لا يمنعون من مساواة بنيانهم لبناء المسلمين، لأنهم لم يعلوا على المسلمين. فإن قال قائل هل يمنعون من تشييد بنائهم وتحسينه ووضع الزخارف فيه؟ المسألة فيها تفصيل، بالنسبة للتشييد الخارجي إن كان فيه علو وزهو يمنعون منه، أما التشييد الداخلي لا يمنع لأنه خاص به بنفسه، يعني إذا أراد أن يشيد وأن يزخرف من الداخل فلا شيء، أراد أن يزخرف وكانت هذه الزخرفة تعبر عن علو على المسلم فإنه يمنع من هذا. هذا التفصيل. قال المصنف ومن إظهار خمر وخنزير، إيه معنى من إظهار خمر وخنزير؟ شرب الخمر عند من يحلونه من النصارى واليهود والمجوس يمنع أن يشرب الخمرة جهرا، يشرب في بيته، يعني شرعه شريعته إذا أحلت له شرب الخمر لا يشربها. كلوا أيها الأصحاب اشربوا واسكروا أيها الأحباب بسفر نشيد الإنشاد. احنا بدنا يا شيخ باسل اختلفوا يعني اشربوا أيها الأحباب اسكروا أيها الأحباب، نسأل الله العافية. يعني إذا كان في شرعهم، أنا أقول شرطه، إذا كان في شرعهم شرب الخمر حلال فاشربونه، لكن بشرط ألا يجهروا في مجتمع المسلمين ولا يأكل لحمة الخنزير، لأن ذلك يمنع في ديار المسلمين، فهو لا يظهر أو لا يظهر الأحكام وإن كانت في دينه في شريعته التي تخالف أحكام المسلمين، طالما يقيم فين؟ في أوطانهم، يلتزم بالأحكام الشرعية ولا يجهر بها. قال أي يمنعون من إظهار الخمر أو من إظهار أكل لحم الخنزير، لأن ذلك عند المسلمين حرام، وشاء الله أن تكون الإنفلونزا الخنزير، والخنزير الآن ارتبط بوباء عالمي، شاء الله سبحانه وتعالى هذا، لأن ذلك عند المسلمين حرام فيمنعون منه. أما لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في بيوتهم ولم يبيعوه علنا يبيعوه علنا فإننا لا نمنحهم طالما أنهم إيه في بيوتهم فيش مجهرة. قال وكذلك الأمر يقال في لحم الخنزير، لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال وأن لحم الخنزير إيه حلال، فلا نتعرض لهم في ديانتهم، لكن الممنوع هو إيه الإظهار، الممنوع هو إظهار ذلك. قال ويمنعون من إظهار ناقوس، ناقوس تعرف الناقوس؟ الجرس، إيه معنى إظهاره؟ مش إظهار يعني إظهاره شكله معنوي، إظهاره صوتي، إظهاره إيه؟ تك تك، هذا لا يجوز في ديار المسلمين أن يعلو لهم صوت جرس، حدث ولا حرج. قال: الناقوس شيء يصوت به عند أداء شعائر دينهم. ابن القيم له كتاب قيم من مجلدين يسمى إيه؟ أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة في ديار من؟ المسلمين. طبعا هذه كل هذه الأحكام ليس فيها عدوان على شيء من حقوقهم. الأمر لماذا؟ لأنهم كفى أنهم يقيمون بين المسلمين آمنون على دينهم وعلى ما على مالهم وعلى دمهم وعلى شعائرهم، فلكن يقيمون بشروط المسلمين، بشروط، لأن العلو لله سبحانه وتعالى ولدينه. قال: عند أداء شعائر دينهم ناقوس، كما تعلم، فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه الناس فإننا نمنعهم من إيه؟ من إظهاره، والمراد إظهار صوته لا إظهار حجمه ولا عينه، المراد إيه؟ الصوت. فهم شيء هو ألا يظهر الصوت، نمنعهم من إظهار صوت النواقيس. لماذا؟ لأنهم فين؟ في بلاد الإسلام. والحقيقة الكلام ده ما أقوله بعض الناس يدور في صدره: إيه التعامل الظالم ده لأهل الذمة؟ اذهب يا أخويا بقى لبلاد أوروبا، بريطانيا العظمى ليس فيها مسجد يجهر فيه بالنداء، يحظر أن ترفع النداء فوق المكبر، تنادي فين؟ جوه المسجد بصوت منخفض، ده جارك إن سمعك مخالفة في بلدية وإزالة. لذلك في كل مساجد هناك الله أكبر وحاجة يخفض الصوت، يمنع. ألا شبعنا الحريات عندنا نحن تك تك وعندكم يمنع هذا النداء؟ ألا هذه حرية؟ سبحان الله العظيم، يعني يمنعوننا من إظهار النداء في بلاد الكفر؟ ألا طب لماذا لا يمنعون من إظهار النواقيس في بلاد المسلمين؟ ألا أين العدل في هذا؟ لكن أقول في أحياء حي واحد بس في بريطانيا العظمى في الأذان يجهر، ودي بقضية رفعت قضية وكسبها إخواننا هناك، لأن الجالية هناك كبيرة جدا، يعني تقيم جالية كبيرة، فقدموا طلبا والقاضي نظر، فهم طبعا تعرف أنت يعني القضاء بعد حسب الأوراق، فيش حاجة اسمها تحت الترابيزة فوق الترابيزة والكلام اللي احنا عارفينه في المجتمعات اللي مجتمعات المسلمين للأسف الشديد. لا، طالما لك حق طبقا لقانونهم، هم حق طبقا للقانون، ينظر الأوراق القانون، الظالم يطبق على الكل حتى لو كان ظالما، معروف هذا الكلام. قال: وكذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم. الجهر يعني ايه؟ ترانيم زعات. بس خلي بالك يا شيخ بازي، زك حق رمزي منورنا الله يخليك، اذا كان لهم اذاعه تبث من الخارج دي مش ليس لنا فيها هاد، انما يمنعون من ان يكون لهم اذاعه او قناه نحن الذين رخصناها بلاد المسلمين التي لها سلطة على، أما إذا جاءت من الخارج فليست في يدي، فإن كان في إمكاني أن أشوش عليها فأشوش، لكن إذا غلب على ظني أنني إذا شوشت هم سيشوشون على إذاعاتي، فالمصلحة هنا الراجحة. فكر مهم، قضية مهمة. المهم يمنعون من إظهار كتابهم. طبعا أنت تعلم ماذا يصنع يوم عيد القيامة؟ قال: متى المسكين ليسوع المسيح، الإذاعات تنقل واللي بتاع المسلم يقعد ما شاء الله. وبعض المسلمين عندهم قلوب ضعيفة. هاشم محمد في حاجة؟ صوت برة؟ سمعك؟ استغفر الله المستعان. فإن كان ليس لنا سلطة عليهم لأنها تبث من بلادهم ليس لنا أن نمنعها، زي قناة الحياة هذه الذي يخرج عليها اللي اسمه إيه ده؟ زكريا بطرس، الجاهل الجهول المجهال السفيه، أجهل من حمار، الحمار يجهل يعلم عنه. يعني ترى يقول قرآنكم فيه تعارض، مرة يقول الصابئون ومرة يقول ليه الصابئين، انت مالك انت عارف حاجة في اللغة؟ لا إله إلا الله، قرآننا فيه تعارض. ده أرباب البيان وعلماء اللغة عجزوا أن يأتوا بآية من مثله. تأتي أنت في 2010 تقول في تعارض في القرآن اللغوي، ما شاء الله عليك. وترى قول كما سمعت أنا له يقول إيه عيسى إله بنص القرآن، لأن الله قال أخلق لكم من الطير من الطين كهيئة إيه الطير، فلا يخلق إلا الله، فطالما أنه خلقه فإذا هو إيه إله. ألم يقرأ الآية أخلق لكم من الطين كهيئة الطير إيه بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك، له معجزة له عليه السلام. فهل ذلك يبرهن ويدلل على ألوهيته؟ مسكين هذا في فهمه. وأتي وأقول النسخ عندكم ما ننسخ من آت أو النسخ هذا في شرعكم يدل على أنكم تتهمون الله بعدم العلم، لأنه شرع أحكاما ثم إيه عاد فيها. هذا كلام لا ينطلي إلا على من ليس له علم. الصبي الصغير يناسبه في مرحلة طعام ويناسبه في مرحلة إيه طعام آخر، ما يقبله في الصبا لا يقبله بعد ذلك. ففي كل مرحلة لها أحكام شرعية إيه تناسبها، وبقاء الأحكام الشرعية لبيان فضل الله علينا سبحانه وتعالى ونعمة الله عز وجل. المهم الشبهات هذه لا تنطلي إلا على السطحي الذي ليس له علم بالأحكام الشرعية. عمر وجيب واد بس مش هقول لك أنا كنت مسلم وبعدين قرأت مش عارف فيس واسمي كان محمد، وبعدين واد اللي كان معاه ده بيقعد يقول لك إيه شوية إيه يا أخي واروا جهلكم. وافتح الكتاب المقدس وانظر في بعض الأسفار ستستحي من نفسك. قبلات وأحضان، نشيد الإنشاد قبلات وأحضان وزنا محارم والرب يا شيخنا مال مش جاهل مال هو عالم مال ايه ما هو كانش جاهل يبقى عالم حاجة من اتنين يا جاهل ولا عالم بيلعب بعلم ام بجهل يلعب بعلم ام بجهل ما هو برضو رجعنا للجهل يلعبوا بعلم ام بجهل بتقول بجهل نعم نعم ما هو الموضوع في ايش ما هو الدرس مودي في ايه مودي في ايه مالدي فيه مش في الدرس دي أحكام شرعية متعلقة به. مين ده؟ ده احتاج إلى قناة 50 قناة دور عليه. ذكرى بطرس عاوز 50 قناة دور عليه مشان بس أرد عليه. ده شوات يا شيخ ده الليل نهار يلقيها على مسامع المسلمين. ده رجل صليبي يلقي الشبهات ويطعن في الدين ويسب النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي ما تردش؟ ما هرد على مين إلا ما رد على هذا الرجل سأرد على من؟ قال ويمنعون من الجهر بكتابهم. طبعا يقول الشيخ هذا كتاب مختصر عن أحكام بعض أهل الذمة في كتب في كتاب ابن القيم أحكام أهل الذمة كما قلت من كم من مجلدين. طبعا يعلق الشيخ رحمه الله على أن البعض قد يقول طب لماذا نعرف هذه الأحكام طالما ليس لها إيه واقع؟ قد يكون لها واقع، قد يكون لها واقع، قد توجد في ديار المسلمين فتسأل في هذه المسألة. قال ومن أهم الأشياء في مسألة الكفار ألا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب للسكنى، لا يجتمع أخرج اليهود والنصارى منين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. يبقى لا يجتمع فيها دينان، دين واحد في جزيرة العرب لا يقرون على سكنى في هذه البلاد. قال: لهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو المشركين أو النصارى على وجه السكنى. وطبعا هذا الكلام معمول به الحقيقة في بعض الأماكن، مش في كل الأماكن. ها؟ قال: طبعا، ولذلك إذا خشينا منهم محظورا كأن يشربون الخمر أو يبثون الأفكار، لا يجوز إقرارهم أبدا على السكنى في جزيرة العرب بأي حال من الأحوال. ثم في ختام هذا الفصل قبل الفصل الأخير قال: وإن تهود نصراني، يعني تهود يعني انتقل من اليهودية إلى النصرانية، وإن تهود نصراني أي صار النصراني إيه؟ يهودية، أو تنصر يهودي يعني انتقل نصراني إلى الإيه؟ إلى اليهودية. طبعا أيهما أكمل؟ كلاهما دين إيه؟ باطل. إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كما قال الله عز وجل. إنما المذهب يقول يؤمر الذي تهود أن يعود إلى يهوديته أو إلى إيه؟ إلى الإسلام. الراجح أنه يؤمر أن يكون إيه؟ مسلما، لأنه الآن ترك دينا باطل إلى دين إيه؟ باطل، فلا نتركه يخرج من باطل إلى باطل، إنما نقول له: طالما أنت اعترفت بباطلك فاعتنق الإيه؟ الحق. قال المصنف: لم يقر على فعل هذا، إن تنصر يهودي أو تهود نصراني، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. أو دينه دي فيها فصال، فيها خلاف مع المؤلف، لا يقبل منه إلا الإسلام أو إيه؟ دينه الذي ترك، لا يقبل منه أن ينتقل من دين إلى دين، إلا الإسلام أو دينه الذي إيه؟ ترك. طبعا قال بعض أهل العلم: إن تهود نصراني لا يقبل منه إلا الإسلام، لأن انتقاله إلى نصرانية من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن النصرانية باطلة، وانتقل إلى دين إيه؟ باطل، وكلاهما منسوخ، كلاهما دين إيه؟ منسوخ. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فإن أبى الذمي، فصل الأخير، إن أبى الذمي، أبى يعني رفض أن يبذل الجزية أو أن يلتزم أحكام الإسلام، هذا الفصل الأخير في أحكام أهل الذمة قبل كتاب البيع إن شاء الله تعالى. كتاب البيع سنبدأ به فيه بعد أسبوعين، بعد هذه الإجازة التي تستغرق أسبوعين نبدأ فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم 27/7، المحاضرة إيه؟ 27/7 نعود نواصل معكم كتاب البيع إن شاء الله تعالى. قال: المعاهدون يقسمون إلى ثلاثة أقسام. وقبل كده تكلمنا المعاهد مع في مجتمع المسلمين يقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من غدر فإنه قد انتقض عهده. غدر الغادر، عهده قد إيه؟ انتقض. إيه معنى عهده قد انتقض؟ دمه حلال وماله إيه؟ لأنه غدر، لأن الله يقول: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم إيه؟ لا أيمان لهم. يبقى الحال الأول للمعاهد الأول الغادر الذي يغدر، خلاص لا عهد له عندنا لأنه الذي إيه؟ غدر، نحن أقمنا معه العهد طعن ونقص ونقض العهد خلاص لا عهد له، لأنه الذي بدأ بالنقض كصلح الحديبية. اثنين، استقام على عهده معنا، ها؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا له، خلاص استقاموا على العهد نستقيموا على العهد، يدفع الجزية خلاص، يحترم الشروط التي وضعناها، يعيش آمنا على نفسه وعلى أولاده وعلى دمه وعلى ماله، ولا يحل لنا أن نمسه بأذى في ماله، هذا مهم جدا، ولا في دمه ولا في عرضه. شوف، رأيت إلى الآن أقول القسم الثالث من خيف منه الغدر، عندنا قرائن تبين أنه سيغدر وما وله عهد عندنا، لا يحل لنا أن نغدر به أو أن نقاتله إلا بعد أن ننبذ العهد معه، كما قال الله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني إيه انبذ إليهم؟ افرح العهد معهم وكن أنت وأنهم سواء، عد إلى نقطة الصفر في المفاوضات. يبقى العهود المعاهد عندنا له كم حال؟ ثلاثة أحوال: الحال الأول الغدر، الحال الثاني الاستقامة، الحال الثالث خوف الخيانة والغدر. ولو له أن له عهدا عندنا لا يجوز أن ننقض العهد بدون إعلامه، لابد أن نعلمه أن العهد قد انتقض. ولأجل ذلك نقول الإسلام يؤمن المعاهد ويؤمن الذي ينزل إلى بلاد المسلمين بعقد أمان كما قلت قبل ذلك. فإن أبى الذمي بذل الجزية، أبى، رفض أن يؤدي الجزية، رفض إعطاء الجزية، يبقى عهده قد متى ينتقض عهد الذمي؟ في حالات، منها أن يغدر، منها أن يرفض إعطاء الجزية، منها ألا يلتزم بأحكام الإسلام في ديار المسلمين، صار يجهر بشرب الخمر ولا يلتزم بإقامة الحدود فيما يعتقد هو تحريمه، يعني صار يزني جهرا، عند ذلك عهده يقول قد انتقض. بخلاف المجوسي، المجوسي في شرعه يبيح زنا المحارم، عند المجوس يجوز للابن أن يزني بأمه، عند المجوس، فإن زنى مجوسي بأمه دون أن يجاهر هو حر، المحظور هو الجهر. فهمت هذا الموضوع؟ قال طبعا اليهود والنصارى يحرمون الزنا، الزنا بأنواعه محرم، فإن جهر به عهده ينتقض. يبقى متى ينتقض عهد الذمي؟ في أحوال كما قلت، أو تعدى على مسلم بقتل، يعني قتل مسلما، عند ذلك عهده قد يكون قد يعني تعدى على مسلم بأن قتل مسلما فإن عهده ينتقض، حتى لو عفى أولياء المقتول فإن عهده ينتقض، حتى لو عفى أولياء المقتول. طبعا أولياء المقتول لهم أن يطلبوا القصاص، وإلا لم يقتص منه، لكن بالنسبة للأهد ينتقض، يعني أولياء المقتول يتحدثون فيما يخصهم هم، مش عاوزين قصاص، خلاص انتوا حرار، لكن العهد ينتقض. لماذا ينتقض؟ يخشى أن يقتل آخر، يعني فعل ذلك مع واحد ثم سيفعل ذلك مع ثاني وثالث، فعهده ينتقض. لأنه قتل مسلما وأوزن، وذلك إذا اعتدى، وكذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا، فلو زنى بمسلمة المعاهد الزمي زنى بمسلمة برضاها فإن عهده إيه؟ ينتقض برضاها، ينتقض العهد، لأن الواجب عليه أن يلتزم بمن؟ بأحكام المسلمين. هل الذي زنى التزم بالأحكام؟ ما التزم بالأحكام. قال ولو اعتدى على غلام بلواط فعل فعل قوم لوط فإنه ينتقض عهده. كل هذه الأحوال أيها الشيخ مازن انتقض عهده، أصبح كل في الآخر بقى أصبح حلال المال والدم، سأذكر بعد قليل. يعني دخل في المحاربين ولم يدخل في المعاهدين، المعاهد بخلاف الايه المحارب، اصبح حربي ولم يصبح ذمي عهدي، له عهد المعنى. ها، والمحارب له احوال تختلف عن احوال من المعاهد. يعني ما يترتب على نقض العهد في اخر الباب سأتحدث فيه ان شاء الله في ختام الفصل. ثم ان شاء الله نعطي فكرة سريعة عن كتاب البيوع، اهم كتب الفقه ما قلت، ولماذا جاء المصنف بكتاب البيوع بعد الجهاد، ولماذا ألحق الجهاد بكتاب العبادات، وعندنا عبادات معاملات نكاح كده ولا ايه هذا الترتيب؟ ها، عبادات ثم معاملات ثم نكاح ثم اقرار وشهادات. عموما قال او زنى فإن تعدى على مسلم بقتل أو زنى، أي لو تعدى على كافر مثله بقتل أو زنى فإن عهده لا ينتقض. يعني إن قتل مثله أو تعدى على مثله لا ينتقض. ينتقض متى؟ إن قتل مسلما أو زنى بمسلمة برضاها عهده ينتقض، لأن الأصل عندنا هو إيه؟ احترام أحكام المسلمين. طبعا او قطع طريق، يعني معاهد قطع طريق، قال اي تعدى بقطع طريق بان كان يعترض الناس في الطرقات فيخصبهم المال مجاهرة معه السلاح، فمن جاء قال سلم المال وإلا قتلتك، هذا ايضا عهده ينتقض. أو تجسس، كل هذه الأحوال ينتقد بها الإيه؟ لا نعم لا عهد لا ينتقد. من قلت لك أنت كنت خدت بالك ولا إيه؟ لو قتل مثله عهده لا ينتقد. لو زنى بامرأة من من من على شريعته عهده لا ينتقد. وبنفس الكلام أو تجسس، دي نقطة مهمة، هذا من أشر ما يكون إذا تعدى على المسلمين بالإيه؟ بالتجسس، فصار ينقل أخبار المسلمين إلى من؟ إلى الأعداء. والتجسس حكمه الإيه؟ القتل، لأن بعض الشباب ضعاف النفوس يسخرونهم بأموال للتجسس على أحوال المسلمين في كل بلاد المسلمين، تجسس لأعداء دينك، وأنت تسمع في كل وقت وحين عن قضية إيه؟ تجسس لمسلم للأسف الشديد ينقل الأخبار للكفار واليهود. ها؟ قال فإن عهده ينتقض، بل إن الجاسوس وإن كان مسلما، اسمع الكلام ده بقى مهم، الجاسوس وإن كان مسلما يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو. بس من الذي يقتله؟ ولي الأمر. إذا ثبت أنه يتجسس لصالح الأعداء يجب أن يقتل، ولا هواد في ذلك. لماذا؟ لأنه يضر بصالح من؟ المسلمين. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهو من؟ حاطب ابن أبي بلتعة. والحقيقة أنا هنا لا أقبل هذا، يعني كل واحد إيه يعني لا يليق أن يطلق على صحابي أنه إيه جاسوسا تجسس، أنا لا أقبل أن يطلق ذلك على صحابي، لعلها تفريغ من الشريط خطأ، أو لعله سبق لسان من الشيخ رحمه الله، لأن حاطب تأول والنبي عفى عنه على صلى الله عليه وسلم. إنما أقول عن صحابي إنه جاسوس تجسس يعني ليس على إطلاق، هذا فيه إيه يعني فيه تعدي على من؟ على صحابي. طبعا الشيخ ده شيخنا ولا يقصد هذا، ولعل ذلك تفريغ الشريط، لأن كتب الشيخ ابن عثيمين مفرغة من أشرطة، مفرغة من أشرطة، لعل ذلك خطأ من من؟ من فرغ. لأن من اعتقاد أهل السنة، وده موضوع مهم سنتحدث فيه خطبة الجمعة إن شاء الله، سلامة قلوبهم وألسنتهم لمن؟ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ده أصله عندنا، سلامة القلوب وسلامة الإيه؟ الألسن، كما يقول الطحاوي. اثنين، أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير، بارك الله فيك. يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده إيه وقاتل. يفضلون المهاجرين على الأنصار. يقولون أن الله رضي عن الذين بايعوا تحت الشجر، وهذا الرضا يستلزم موتهم على الإيمان والإسلام. لكيف يرضى الله عن رجل يعلم أنه سيموت كافرا؟ ولذلك الشيعة المجازيب المخابيل. ها ده قرأت كلاما عجيبا، أن أبا بكر أمر عمر بن الخطاب أن يشعل النار في بيت علي وفاطمة يضرب فيه النار، وظل عمر يضرب فاطمة، يضربها حتى كسر ضلعها وأجهضها، وظلت طريحة الفراش إلى أن ماتت شهيدة. جزاك الله خير حاج إبراهيم، بارك الله فيك وفي نقابتك. طيب، وماتت شهيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وكلام خبيث أن فاطمة توجهت إلى الصديق وظلت تلعنه وتسبه، لأنه منعها من ميراث من؟ من ميراث أبيه. وابن عباس قابل عائشة عليه رضي الله عنهما في موقعة الجمل وقال لها كلاما لا يليق أن يقال لأم المؤمنين، قال لها أنت عدوة الله وأنت كلام سنقرأ على المنبر من مصادره. هذا الكلام الذي يدل على ازدراء لأهل البيت، عدم حب أهل البيت، ووقع في أهل البيت بالجملة، في أبجد الشيعة وفي الطبرسي وفي غيره. عموما عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه من؟ الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سلامة القلوب وحسناتهم ماحية وسبق إسلامهم وصحبتهم، كل ذلك وليست لهم العصمة، لا ندعي لهم الايه العصمة، هذا مهم جدا. إنما انظر إلى تشويه الرافضة الشيعة إلى أهل البيت، تشويه ما بعده، تشويه لابن عباس، تشويه لأبي بكر، تشويه لعمر، بل امتد التشويه لمن؟ لعلي، لأنهم قالوا بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام قيد علي وسلسل وسيق مسكينا مجبرا على بيعة من؟ أبو بكر، بل بطل الأبطال الكرار المقدام. ثم قال علي يا ابن أم، حاضر، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، كما قال من؟ هارون لمن؟ لموسى. هذا كلام يقال في شأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فضلا عن قول الأسبوع الفات أو الأسبوع أربعة أيام كنت في منطقة تبع الزقازيق تسمى الغار، بلد تسمى الإيه؟ الغار. وبعدين وروني كده واحد مخبول تقريبا شيعي ادعى أن عنده في بيته إيه؟ ميتا من آل البيت يسمى يحيى شقيق السيدة نفيسة حفيدة رسول الله، وسمه يحيى المتوج بالأنوار، يحيى الإيه؟ وأقام له إيه؟ ضريحا وعليه أعلام سوداء. قلت لهم كم زار هذا الضريح؟ قالوا مليون عربي وأجنبي في العام الماضي، مليون. وطبعا إيه؟ فلوس بالجملة وطعام بالجملة، يحيى المتوج بالأنوار. فجأة اكتشف هذا اليحيى أن هناك في بيته من ينتسب إلى أهل البيت، يحيى شقيق سيدة من؟ نفيسة حفيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. الغريب بقى، الغريب في طرمبة جم المقام قال لهم دي إيه؟ هذه الطرمبة تأتي بماء زمزم. كل واحد يروح هناك بسم الله زمزم. فقلت لو أخبرتني قبل اللقاء لقمت بإلقاء محاضرة قلت زمزم في الغار بدل زمزم في السعودية، مخابير مجازيب، زمزم زمزم في الزقازيق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عموما هذا الكلام نخرج به عن موضوعنا، إنما هذا مهم. فأرسل في إثر حاطب من يأتيه به أو يأتي بالخطاب الذي أرسله إلى قريش، عموما تعرفون القصة. وقال لعل الله اطلع على أهل عمر. ماذا قال رضي الله عنه؟ يا رسول الله دعني إيه؟ أضرب عنق حاطب فلقد نافت. كأن عمر يفهم أن الجاسوس إيه؟ يقتل. لكن يا أخي فلان أقول عمر استأذن من؟ إذن لي، لأن الفوضى التي نعيشها الآن لا سيما في العراق، يقول ده جاسوس للأمريكان، بسم الله انحر، الله أكبر، ده جاسوس بسم الله الله أكبر، ونحر السفراء ونحر هذا بتهمة إيه؟ الجاسوسية. هو أنت مأمور بالقتل؟ المأمور بالقتل يا رسول الله إذن لي. فماذا قال رسول الله له؟ إن حاطب قد شهد بدرا، ولعل الله يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا ميزة لأهل بدر، يعني ما سوى أهل بدر يأخذ هذا الحكم. الجاسوس عموما هذا حكمه في الشرع حتى لو كان من المسلمين. قال أو إيواء جاسوس لم يتجسس الذمي علينا لكنه آوى جاسوسا وتستر عليه، عهده ينتقض إن كان جاسوسا أو تستر على جاسوس، عهده ينتقض. شوف، أو ذكر الله ورسوله أو كتابه بسوء، ذكر الله بسوء، ذكر الرسول بسوء، ذكر الكتاب القرآن بسوء، ذكر الشريعة بسوء في ديار المسلمين، عهده إيه؟ ينتقض. وسأذكر الآن ما معنى أن عهده ينتقض، حكم شرعي. وينبغي أن يلحق بقول المصنف أو بشريعة الله عز وجل، فإذا ذكر الذمي الله بسوء فسب الله، سب الله عز وجل، كما قالت اليهود الله إيه؟ مغلولة، أو قال إن الله فقير، يعني سب الله عز وجل، فعهده إيه؟ ينطق لأنه ذكر الله بإيه؟ بسوء. أو قال إن الله لم يعدل حيث جعل لأمة محمد كفلين الأجر وجعل لغيرهم إيه؟ كفلا واحدا. اتهم الله الله بالإيه؟ بالظلم. هذا سب الله طبعا. أو قال إن الله جاهل لا يدري، كل هذا من قبيل سب الله، فإن عهده إيه؟ ينتقض. وكذلك إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا، ولو كذلك لو ذكر عيسى هو نصراني سب عيسى عهده ينتقض عندنا، لأن الأنبياء جميعا ينبغي أن يحترموا وأن يقدروا حتى لو كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم جميعا وأمة واحدة، فإن عهده ينتقض. وكذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء طبعا انتقض عهده، بس انتقض عهده هو دون نسائه ولا أولاده، الحكم لا ينسحب على الأولاد ولا على النساء، هو الآن ينتقض عهده فقط. قال شبه شيخ مازن سؤالك هو، وإذا انتقض العهد انتقل من الذمة إلى الحرابة، صار إيه؟ حربيا، صار معاهدا، صار إيه؟ حربيا، ترتب على نقض العهد أن صار حربيا. وإذا صار حربيا يخير الإمام فيه بين أربعة أشياء، إما القتل، وإما الاسترقاق، وإما المن بدون شيء، أو المن بفداء. يعني هو الأمر خير بين في الحرب بأربعة أشياء، إما القتل، وإما الاسترقاق، وإما أن يمن عليه بدون مقابل، أو يمن عليه بإيه؟ بمقابل. هذه أحوال الحرب بخلاف الإيه؟ الذمي المعاهد. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي في تلك القضية، في قضية سب النبي عليه الصلاة والسلام، قال يقتل على كل حال حتى وإن تاب، لأن بشرط قبول التوبة أن يعفو عنه رسول الله، والرسول الله قد إيه؟ مات، فلا يملك أن يعفو عن من سب رسول الله إلا النبي. هذا في كتاب الصار المسلول في حكم شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتقل المصنف بعد كتاب الجهاد وأحكام أهل الذمة، قلت إن المعاهد تحول إلى حربي، والحربي حل دمه وحل ماله، دمه حلال وماله إيه؟ حلال، والإمام مخير فيه بين أربعة أشياء كما قلت. انتقل بعد ذلك إلى أهم كتاب في الفقه، وكتاب الإيه؟ البيوع في فقه المعاملات، الفقه الغائب في حياة الأمة، فقه العبادات الجميع تحدث فيه الحقيقة، إنما هناك فقه المعاملات، ولا يخلو منا أحد من بيع أو إيه؟ أو شراء، كلنا يحتاج إلى بيع أو شراء. قال المصنف رحمه الله: العلماء يبدأون تصنيفهم بالعبادات، ثم بالمعاملات، ثم بالأنكحة، ثم بالدماء، ثم بالقضاء. ده ترتيب، وفي ترتيب أبجدي أبجدي، ألف باء جيم دال هكذا حسب الترتيب الأبجدي. هناك موسوعات فقهية مرتبة أبجديا لا مرتبة بهذه الطريقة، إنما الغالب على الموسوعات الكتب الفقه أن يبدأ بالعبادات ثم المعاملات ثم الأنكحة. طيب لماذا تبدأ هذه الكتب بهذا الترتيب؟ قال طبعا التخلي قبل التحلي، فأشرف العبادات والصلاة، والصلاة مفتاحها الإيه؟ الطهور. فتبدأ الكتب دائما من إيه؟ قضاء الحاجة والطهارة، هذا مهم في الترتيب. طيب لماذا جعل العلماء كتاب الجهاد مع العبادات؟ احنا خلصنا العبادات اهو، لأن الجهاد لم يشرع للانتقام وللدماء، إنما شرع تعبدا لله عز وجل، عبادة، عبادة كالصلاة كالزكاة كالصوم كالحج، عبادة. قال والمعاملات طبعا بدأوا فيها بالبيوع، فقه البيوع في فقه الايه؟ المعاملات. ثم النكاح، لماذا بدأ بالبيع قبل النكاح؟ كل كتب فقه تبدأ بالبيع قبل النكاح، لأن حاجة الناس إلى الطعام والشراب أشد من حاجتهم إلى الزواج. يعني كل واحد ما تزوجش بس مش تقدر تحرمه من الأكل والشرب يومين ثلاثة ورا بعض، هو إيه؟ الطعام والشراب عنده إيه؟ رقم واحد. ثم بعد ذلك يأتي الإيه؟ الزواج، دليل أن البعض يتأخر في الزواج. فالبيع يسبق الأهمية في النكاح، مش كده ولا إيه؟ يسبق الأهمية. قال المصنف ثم إذا تمت النعمة بأن أشبع البطن وكسى البدن وحصن الفرج، طبعا فإنه قد يحتاج إلى حدود تردعه، فجاء بكتاب الحدود بعد هذا الترتيب. عموما المصنف هنا يذكر لماذا بدأ الفقهاء بالترتيب هذا، العبادات ثم المعاملات ثم الايه؟ النكاح، وهكذا يذكر هذا. وانتقل بعد ذلك الى التعريف بالكتاب، قال كتاب البيع، كتاب البيع. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والدليل أحل الله الايه؟ البيع وحرم الربا. وقول صلى الله عليه وسلم البائع البيعان بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما، وأجمع أهل الأم وأجمع أهل العلم على جواز ذلك، أجمع أهل العلم على جواز ذلك لا شك. أيوة. أخذ لا معش شوف الأسئلة ديناميت هنا ولا حاجة في أسئلة ديناميت هنا وأسئلة مؤلفات ديناميت برضو. الإخوة بيبعتوا أسئلة، أسألك نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إيه مشكلة يا أخي؟ بس اسأل سؤال إيه؟ لا ترتب عليه مفاسد. أنت عاوز إيه يعني؟ ماذا تحتاج؟ ماذا تريد؟ ده السؤال بتاع الأسبوع اللي فات، فاكرينه؟ هل يتم ضرب القواعد مش عارف الأمريكية والإسرائيلية في كل بقاع العالم؟ انت هتضرب القواعد؟ تقول يا عزيزي يا اخي انت واكل محشو جاي للدرس تتسلى علي يا عبد الله، نسال الله العافيه. ها عموما، وبرضه سؤال هنا شفته انا الحاج محمد خده، بس سؤال برضه عمال يقول لي وما حكم الحاكم الذي يامر ببناء الكنائس والخمور والزنا ويفتح الباب؟ عاوز ايه يعني انت؟ انت عاوز ايه؟ ليس أظلم من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي أباح، الذي قتل سعيد بن جبير، والذي أباح دم بعض الصحابة والتابعين، والذي فعل المظالم في آل البيت وكانوا يصلون من خلفه، والسمع والطاعة هي منهج أهل السنة للحاكم ولو كان ظالما فاسقا. إيه المطلوب يا مولانا؟ ما هو المطلوب؟ عموما عموما خير إن شاء الله. انشغل بنفسك يا عبد الله كما تقول كما تقول إيه يولى عليكم من نياتنا نحن والله يرزقنا. لما تنشغل بولي الأمر كما ولأننا نستحق هذا الله يأتينا. لذلك سيدنا أعتقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه رجل من رعيته اختلف مع علي وقال لو عاملنا كما كان يعاملك من عمر. قال أما عمر أو بكر فكانوا أولياء على مثلي يعني أما أنا فولي على مثلك أنت. فرق كبير شاسع بين السماء والأرض. عموما الإنسان يهتم بإصلاح نفسه وبإصلاح في دائرته. وأدعو الله كما قال الإمام أحمد لو كان لي دعوة لدعوتها لمن؟ لولي الأمر أن يصلح أن يصلحه الله أن يصلح. فإذا أصلحه الله أصلح به ليه؟ البلاد. إنما بهذه الطريقة بعض الناس يعني يسأل الله العافية أفهام مركوسة وأفهام خاطئة 100%. نحن لن نقر الظلم ونقر الخمور ونقر الزنا ونقر مخالفات شرعية. نحن معك يا أخي بس هناك منهج أهل السنة لا نخرج عليه. ولي أمر البلاد يجب طاعته في غير معصية الله كما قلت. عموما قال المصنف كتاب البيع البيع جائز بالكتاب والسنة. طبعا الإجماع يا أخواني نقطة مهمة جدا. الإجماع إذا قلت إن في المسألة إجماع معنى ذلك أن لا تبحث عن دليل. لا تقل لي أين الدليل الكتاب والسنة. لا الإجماع لابد أن يقوم على دليل. فالإجماع يكفيك مشقة البحث عن الدليل. إن قلت مسألة إجماع الشيخ مازن يبقى خلاص أجمع العلماء ولابد أنهم إيه استندوا إلى دليل. فالإجماع يحمل عنك هذا الشق. نعم لا اجتهاد العاجل. والإجماع طبعا هذا متعذر بعد عصر الصحابة كما قال الإمام أحمد. لأنه يستحيل أن تقول الآن في مسألة إيه لأنه يستلزم منك أن تقول هناك إجماع أن تبحث عن آراء إيه العلماء في بقاع الأرض الشافعية والحنابلة والأحناف. وهذا إيه ولذلك قال الإمام أحمد الإجماع يتعذر بعد عصر الصحابة. ومن الصواب أن تقول لا أعلم لها مخالفا. أنا لا أعلم أن هناك من خالف إنما قد يكون هناك من خالف في أقاصي البلد وأنت لا تعلمه. إذ الإجماع يستلزم منك أن تحصي علماء الأمة تقول هناك أجمعوا على هذا. ولذلك لفقه أحمد أن الإجماع متعذر بعد عصر من؟ الصحابة. عموما نعود ونقول المصنف بدأ بتعريف البيع في اللغة وتعريف البيع في الشرع. التعريف اللغوي والتعريف الايه الشرعي. سأقرأ المتن فقط ثم أجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله. قال أفيش أسئلة؟ طيب. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كمر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا تعريف البيع مبادلة مال ولو في الذمة. والحقيقة وينعقد بإيجاب وقبول بعده. وأهم شيء في باب البيوع البيوع الفاسدة وهي كثيرة جدا. البيوع المنهي عنها في الشرع. وعندنا الآن انتشار في كثير من البيوع وقد نهى الشارع عنها في معاملتنا. بيع النجش، بيع العينة، بيع المجهول، بيع المنابذة، الملامسة. تعرفون هذه الأنواع طبعا. بيع ما لا يملك سأتحدث عن هذا. بيع الذهب بالأجل، بيع الكلب، بيع الكلب حرام، ثمن الكلب خبيث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا حتى لو كان المعلم في خلاف، المعلم الشيخ محمد في خلاف سأتحدث عنه إن شاء الله، ونعقد البيع بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، إن اشتغل بما يقطع البيع ويصيغ القولية بمعاطاة وهي الفعلية. عموما متن هذا مهم، متن كتاب البيوع مهم، مهم جدا، يتعلق بكتاب البيوع باب الربا، الربا وأنواعه، أنواع الربا. عموما نعود إلى قول المصنف ما معنى البيع. يقول: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقول منفعة مباحة مهمة، لأن هناك أشياء ليس لها نفع، ولابد أن يكون هذا النفع إيه؟ مباح، كبيع الصراصير، هل يجوز أم لا يجوز؟ يحرم، لأنه ليس له نفع. كبيع الذباب، كبيع آلات الطرب، يعني واحد بايع ببيع مثلا طبل أو أوركسترا، ببيع الآلات الموسيقية، بيعه إيه؟ حرام، بشرط أن يكون النفع إيه؟ مباحا. أو بيع الخمر، يعني النفع فيه نفع، لابد أن يكون السلعة مباعة فيها إيه؟ نفع، وهذا النفع أيضا يكون إيه؟ مباحا ليس محرما. هذا مهم. قال: مبادلة المال، المراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة. وكلمة بلا حاجة مهمة، لأن هناك أشياء أبيحت للحاجة، زي الكلب المعلم أبيح للإيه؟ للحاجة، بلا حاجة. فأدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير طبعا، والتمر والملح والسيارات والأواني والعقارات، كل ذلك إيه؟ جائز البيع. وهناك قواعد سنتفق عليها إن شاء الله: ما جاز بيعه جاز رهنه، جاز إيه؟ وما جاز أكله جاز بيعه، جاز أن يؤكل جاز أن يباع، لأن لا تأكل إلا الحلال أم الحرام؟ الحلال، فطالما أنه له نفع مباح، ما جاز أكله جاز بيعه، وما جاز بيعه جاز إيه؟ رهنه، في باب الرهن، في قواعد سأتفق عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف: وقولنا مباح، مباحة النفع معناه أن لابد أن يكون فيها نفع، فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف، يعني احتراز مئات الزمر والمعازف والذهب للرجال محرم لا يجوز أن يباع. وقولوا بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة، الميتة تباح ولا تباح؟ حرام، لكن تباح متى؟ للضرورة والحاجة، فهل يجوز أن تباع الميتة؟ الجواب لا يجوز، فما أبيح للحاجة لا يدخل ضمنه ما يجوز بيعه، هذا مهم. وما حرم للضرورة يباح، ما حرم للضرورة يباح، كما سأتحدث إن شاء الله، ما حرم سدا للذريعة يباح عند الضرورة، كما قال العلماء: جلد الميتة إذا دبغ، جلد الميتة إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا لحاجة أيضا. قال: فكلب الصيد عين مباحة لكن لحاجة، كلب الصيد إيه؟ أبيح بيعه لإيه؟ لحاجة. فقولنا لحاجة مهمة جدا، فإذا يعرف البيع بأنه مبادلة مال بمال. وسندخل إن شاء الله تعالى في تعريف البيع وفي أنواع البيوع المنهي عنها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أيوة شيخ مازن. نقض العهد ما هو إذا انتقض عهد الزمي أصبح إيه؟ محارب. ولي الأمر مخير بين أربعة: إما القتل، إما الاسترقاق، إما أن يمن عليه مقابل، وإما أن يمن عليه بغير مقابل. استرقاق رقيق يعني عبد. أيوة يا شيخ. المربحة جائزة إن شاء الله. لا، والحقيقة مسألة تلقين الميت لا تجوز إلا عند الاحتضار. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا عند الاحتضار. أما بعد أن تخرج الروح إلى الله عز وجل لا، ليس هناك دليل على أن الصحابة أو أن النبي من قبلهم عليه الصلاة والسلام قام ولقن الميت عند القبر. واحتج بعض العلماء بكلام النووي أو كلام ابن حجر، كل إنسان يؤخذ من كلام يرد عليه. والعلم قال الله قال رسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.